لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الشروط كتاب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن الزبير بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد بن غميد في خيل لقريش طبيعة فخذوا ناس اليمين فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بفترة الجيش فانطلق يركض نذيرا لقريش وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالسرية التي يهبط عليهم منها دركت به راحلته فقال الناس حل حل فألحق فقالوا قال أبي القصواء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أبي القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حادث الفيل ثم قال والنبي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ثم زجرها فوثبت قال فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرده الناس تبرضا فلم يلبسه الناس حتى نزحوه وسقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطر فانتزع سهما في كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه فوالله ما زال يبيت لهم بالعلم حتى قدروا عنه فبينما هم كذلك إذ جاء بنيل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة وكانوا عيبة نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل جهاد فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العود المطافين وهم مقاتلوك وقاتلوك عن البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجد بقتال أحد ولكنا بئنا معتمرين وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم فإن شاءوا نادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا بما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جموا وإنهم أبوا فوزا من نفسي بيده لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد ثالثتي ولينفذن الله أمره فقال بذري سأبلغهم ما تقول قال فانطلق حتى أتى قريشا قال إنا جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا فإن قلتم أن نعرضه عليكم فعلنا فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرون عنه بشيء وقال ذو الرأي منهم هات ما سمعته وقال ذو الرأي منهم هات ما سمعته يقول قال سمعته يقول كذا وكذا فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقام عروة بن مسعود فقال أي قول ألجتم بالوالد قالوا بلى قال أولدت بالولد قالوا بلى قال فهل تتهموني قالوا لا قال ألجتم تعلمون أني استنفرت أهل عكاهم فلما ملحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني قالوا بلى قال فإن هذا قد عرض عليكم خطبة رشد اقبلوها ودعوني آتي قالوا فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحو من قوله بنيه فقال عروة عند ذلك أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قوله هل سمعت لأحد من العرب ساح أهله قبلك وإن تكن أخرى فإني والله لا أرى وجها وإني لا أرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوه فقال له أبو بكر انقض نظر الناس أنحن نفر عنه وندعه فقال من ذا قالوا أبو بكر قال أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجدك بها لأجدتك قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم

قوله فقال رجل من بني سلالة، وفي رواية فقام الحليل، فقام الحليل، وقيل إنه من رؤوس الأحاديث. وقال أبى الله أن تحج لخب وجنان وكلدة وحير ويمنع ابن عبد المطلب. فقام رجل من بني سلالة فقال دعوني آتي، فقالوا إيه. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان، وهو من قوم يعظمون البدنة يعني الجبال، فبعثوها له، فبعثوها له يعني أثروها دفعة واحدة. وزاد ابن إسحاق فلما رأى الهدي يسيل عليه من أرض الوادي بقلائده قد صبت عن محله رجع ولم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ترك هذه الرسالة طريقة عملية تبين لهذا المبعوث من قريش أنهم ما أتوا لقتال، وإنما هم أتوا يعني من اعتراف. وآية ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعني الجبنة دفعة واحدة حتى يراها، ثم إن الجبنة كانت مقلدة ويعني مشعرة كما سنبين، فهذا مما يؤكد أنهم ما أتوا لقتال. فلذلك لم يصل الى النبي عليه السلام ولم يختلف منه حتى عاد اليه ليحذره. وفي مغازي عروه عند الحاكم فقال الحليث يعني لما راى الجمال بهذه الهيئه فقال هلكت قريش ورب الكعبه، ان القوم انما اتوا عمارا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجل يا اخوى بني سنان فاعلمهم بذلك. وهذا لا يتعارض مع قوله ولم يصل الى رسول الله على السلام، يعني لأنه يحتمل أن يكون الرسول خاطبه على بعد لما قال هذه العبارة هلكت قريش ورب الكعبة إن القوم إنما أتوا عمارا، يعني الكعبة كيف يأتون محرمين يعني بهذه الهيئة ثم ينصرفون عن البيت. كانوا يعرفون في الجاهلية أن هذا سبب من أسباب الهلكة، الهلكة هلكت قريش ورب الكعبة لأنهم يصدون من خطب هذا البيت للعمرة فيه. فبذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام أجل يا أخا بني كنانة فأعلمهم بذلك. نعم يقولون فقال رجل من بني كنانة دعوني آتيه فقالوا به. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهو من قوم يعظمون الجد فبعثوها له فبعثت له. واستقبله الناس يلبون يلبون حتى أيضا يعني يشعرون بأنهم لا أتوا إلا بالاعتبار. فلما رأى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال رأيت الجبنة قد كلمت وأشعرت فما أرى أن يصدوا عن البيت. رجع إلى المسلمين وقال لهم رأيت الجبنة كلمت وأشعرت. والتقليد في هذا الاختيار تقييد بالنسبه للجبن يعني ان يعلق في عنق الهدي قطعه من جلد وغيره تكون علامه على انه هدي. واما الاشعار فهو ان يقع على صفحه سلام الابل اليمنى وهي مستقبله القبله فيجريها ويلصقها بالدم ليعلم انها هدي. فهذا هو التقييد والاشعار. اذا تلتقى الهدي فيفعل التقييد ان يقلد بعض عنق الهدي جلد او نحو ذلك حتى يعرف الناس انها هذا من تعظيم فعال الله والظهار. ربما احيانا يضع بعض الناس على الجلال النوع من الخماس الابيض يصار ايضا الى انه هدي. نعم. والاشعار جرح في صفحه سلام الابل اليمنى تجرح وهي مستقبله القبله حتى يخرج الدم من هذا السلام ويلصقها بهذا الدم، وهذه علامه على انها هدي مسوق من ليس الله عز وجل. هذه من امارات يعني اظهار فعل الله سبحانه وتعالى. فلما رجع الى اصحابه قال رايت الجبن قد كلمت واشعرت فما ارى ان يصدوا عن البيت وزاد ابن اسحاق ورغب وقال يا معشر قريش ما على هذا عاقبناكم ان يصدوا عن بيت الله من جاء معظما له؟ فقالوا كف عنا يا حليف حتى ناخذ بانفسنا ما نرضى. طبعا يؤخذ من هذا ان كثيرا من المشركين كانوا يعظمون حرمات الاحرام والحرم وكانوا ينكرون على من يصد عن ذلك، تمسكا منهم ببقايا دين ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. فقال فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حق فجعل فقال دعوني آتي. فقالوا لي. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز وهو رجل تاجر قيل إن يعني في ذلك سبب وقف المسلمين قيل في أكثر من سبب منها أنه أراد أن يبيت المسلمين بالحبيبية فخرج في 50 رجلا فأخذهم محمد بن مسلمة وهو على الحرس وانفلت منهم مكرز يعني فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك. فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حق فقال دعوني آتيه فقالوا أتي. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز وهو رجل تاجر فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو وفي رواية ابن إسحاق فدعا قريش سهيل بن عمرو فقالوا اذهب إلى هذا الرجل فصالحه. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أرادت قريش الصلح حين بعثت هذا حين بعثت سهيل بن عمرو هذه أمانة على أنهم وافقوا على يعني عقد صلح ومعاهدة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بعض الروايات في حديث سلمة بن الأكوع قال بعث قريش سهيل بن عمرو وخويلد ابن عبد العزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصالحوه. فلما رأى النبي سهيلا قال قد سهل لكم من أمركم يعني تساؤل باسمه قد سهل لكم من أمركم. فأتى سهيل بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الزهري في حديثه فجاء سهيل بن عمرو فقال ها تكتب بيننا وبينك كتابا قال ها تكتب بيننا وبينكم كتابا يعني هلما نعقد العقد المصالحه هذا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتبه قوله فقالوا فقال ها تكتب بيننا وبينكم كتابا وفي روايه ابن اسحاق فلما انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم جرى بينهما القول فقال حتى وقع بينهما الصلح على ان توضع الحرب بينهما عشر سنين وان يامل الناس بعضهم بعضا وان يرجع عنهم عامهم هذا. وقد اختلف العلماء في المده التي تجوز المهاجنه فيها مع المشركين فقيل لا تجاوز عشر سنين على ذات هذا الحديث وهو قول الشافعي والجمهور. وقيل تجوز الزيادة وقيل لا تجاوز 24 وقيل 3 وقيل 2 والأول هو الرجل صلى الله تعالى أعلم كان هذا الجمهور وهو بدل الشافعي أنها لا تزيد عن 10 سنين. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب والكاتب هو علي رضي الله تعالى عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يعني إني على علي أن يكتب نص العقد الصلح فأملاه بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي ولذلك قال تعالى وهم يكفرون بالرحمن وهذا الكفر باسم الرحمن كان عمادا منهم وإلا ففي أشعارهم ما يدل على ما هم يعرفون أن من أسماء الله عز وجل الرحمن. فقال سهيل أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم. ثم قال هذا ما قاض عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قاض بوزن فاعل من قضيت السائل أي فصلت الحكم به. وفيه جواز كتابة مثل ذلك في المعاقبات والرد على من منعه معتلا بخشية أن يظن أنها نافعة نفاها عليه الخطر لبعض الناس قالوا إن يحتمل أن يعني يكره السمك هذا ما قاض لن يمكن أن يحصل به أحد سرطين أو يكسرها هذا ما قاضى يعني الذي لم يقاضي عليه إلى ما كأنها نافية لكن الظاهر طبعا هنا أنها موصولة هذا ما قاضى يعني هذا الذي قاض عليه. هذا الحديث دليل على جواز استعمال عبارة هذا ما قاض عليه كذا وكذا. هذا ما قاض عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قصدناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد ابن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. هذا لم يغير في الحقيقة شيء. فبعد شهادة الله عز وجل لرسوله عليه السلام بالرسالة والشهادة وبالصدق، يعني هو مستهن عن شهادة غيره. فقال: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. قال الزهري: فذلك لقوله، يعني تشاهد معهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه منذ البداية تعهد وأقسم: والله لا يسألوني خطبة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ما المقصود بحرمات الله؟ ارفع صوتك. كثر الماء بعد الجهد المائي. يعني كل الجو بدون مخرطه وبدون مخرطه وبدون. هو يحتمل، قلنا يحتمل أن تكون حرمة الإحرام وحرمة الصحر وحرمة البناء مثلا وسلم الحرام. وقلنا إن هذا القول مردوح. لماذا هو مردوح؟ أحسن سنة أجل. قالوا إن مخصوصة أبدا حرماتنا سنة الرحم، صلة الرحم وحفل الدماء وقرأ. وإلا لأننا الجميع على ذلك قلنا إيه؟ إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ والله لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله. الواو هنا واو جماعة الفاعل. من الذين يعظمون؟ لو كانوا يعظمون الإحرام أو الحرم أو الدهر ما كانوا تصدوه من الأصل. واضح. ولكن المقصود بالحرمات هنا صلة الرحم، صلة الرحم والقرابة. أي نعم. فبسبب أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد أقسم: لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فمن أجل ذلك تساهل معهم وتجاوز عن البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، وتجاوز عن هذا ما قضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على ان تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. يعني صف من شروط الكتاب ان تتركونا ولا تحولوا بيننا وبين الطواف في البيت واداء العمره. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب ان اخذنا نغطه. هذه حبيبه الجاهليه. قال: كيف يسيح العرب انكم اتيتم وبالاشراف اشرفتمونا على ان تأتوا وتعتبروا. لا تتحدث العرب أن أخذنا نوغصة، أي قهرا، وصلات الإسحاق أنه دخل علينا عنوة، ولكن ذلك من العام المقبل. يعني العام المقبل تأتونا ونسمح لكم بدخول المكة وأداء الأمرة. فكتب. فقال سهيل: مادة أخرى لوالد السقية، وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. من هذه الشروط للمعاهدة أن أي رجل من قريش يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة حتى لو كان مسلما تتعهد أن ترده إلينا. قال ابن الحافظ: فقال سهيل: على أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. وفي رواية على أنه من أتى محمدا من قريش بغير إذن والده رده عليه، ومن جاء قريشا لما كفى محمدا صلى الله عليه وسلم لم يرده عليه. يعني في الظاهر ان هذا في غايه الاجحاف بالنسبه للمسلمين، ان لو ان يشترطوا عليهم لو اتاك واحد من قريش في المكه النبي مهاجر حتى لو كان على دينك مسلما فلا بد ان ترده اليه، ومن اتانا من عندك لا نرده اليه، وما جاءت من المسلمين الى قريش في مكه لا يردونه الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. قال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد الى المشركين وقد جاء مسلما؟

صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرضه فوالله انه على الحق. قلت اليس كان يحدثنا ان تنحت البيت ونطوف به؟ قال بلى. فاخبرك انك تاتيه العام؟ قلت لا. قال فانك اتيه ومفوت به. قال الزهري قال عمر فعملت بذلك اعمالا. لم يقل ما معنى فعملت بذلك اعمالا؟ اي فضل. نعم يعني هذا الموقف كان عمر يندم عليه ان يراجع الرسول عليه السلام هذه المراجعه ولم يسلم ويلقى بحقه اول واحد فاعتبر هذه معصيه فاخذ يكتب من الاعمال الصالحه حتى تكفر عنه ما فعله في هذا الموقف. نعم. قوله قال المسلمون سبحان الله كيف يرد وفي روايه وكانت في مكتبه سهيل بن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يأتيك منا احد وان كان على دينك الا وخليت بيننا وبينه فكره المؤمنون ذلك وانتعظوا منه وابى سهيل الا ذلك فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فرد يومئذ ابا جندل الى ابيه سهيل بن عمرو ولم ياتيه احد من الرجال في تلك المده الا رده وقائل ذلك يلزم ان يكون هو عمر بما سياتيه وايضا هناك اثناء يعني بعض الصحابه كسيد بن حريث وسعد بن عباده وسهل بن حريث ممن انكروا ذلك ايضا ولمسلم من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان قريشا صالحت النبي صلى الله عليه وسلم على انه من جاء منكم لم نرده عليكم ومن جاءكم منا رددتموه الليله فقال يا رسول الله ألكتب هذا؟ قال نعم انه من ذهب منا اليهم فابعده الله ومن جاء منهم الينا فسيجعل الله فرجا ومخرجا. هذا نرجى الموافقه على هذا الشرط الذي في ظهره انه ملك في المسلمين. لا هو يقول لهم يعني من جاءكم من جاء منكم لم نرده عليكم. فرسول الله لما قال الصحابه وألكتم هذا؟ قال نعم انه من ذهب منا اليه يعني لو ان مسلما كان في المدينه في المرتد ونفخ بقريش فابعده الله المسلمون مستغنون عنه انه من ذهب منا اليه فابعده الله ومن جاء منهم الينا فهذا لا يعني يجعله يفعل ذلك الا قوه ايمانيه قوه ايمانيه ويقين فسيجعل الله له فرجا ومخرجا لو يرد لن يؤثر يعني في ايمانه وفي يقينه والله سبحانه وتعالى جعل له مخرجا فالواحد هنا كما في صلاه داخل القصه يعني فاعله يمكن ان نستفيد منها خاصه في الظروف التي تتجدد في الدعوه في العصور الاخيره يعني ان الفرد يسعه ما لا يسع الجماعه وهذا ما سياتي في قصه ابي جندل وابي بصير فالرسول عليه الصلاه والسلام ممثلا للدوله الاسلاميه والكيان الاسلامي التزم في العقد وبالمعاهده ولم يقعه الخروج عنها فما اتاه فعلا الرجل في تلك الفتره الا رده ولم يقبله اعمالا لهذا العهد وهذه المعاهده التي اتفقوا عليها. يقول في بعض وفي بعض الروايات فلما نام بعضهم لبعض في الصلح وهم على ذلك اذ رمى رجل من الفريقين رجلا من الفريق الاخر فتصايح الفريقان وارتهن كل من الفريقين من عندهم فارتهن المشركون عثمان اخذوا رهين علي ومن اتاه من المسلمين وارتهن المسلمون سهيل بن عمرو ومن معه ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى البيعه فبايعوه تحت الشجره على ان لا يفروا يعني حصل تصرف مفاجئ وصلت المباحثات الى هذا الحد لكن حصل تصرف مفاجئ قلب الامور راسا على عقل او كذا يقول فلما لان بعضهم لبعض في الصلح وهم على ذلك اذ رمى رجل من الفريقين رجلا من الفريق الاخر فتصايح الفريقان والتعدد في الصداق ابتداء كل فريق اخذ رهينه الناس اللي هي موجوده عندهم فارتهن المشركون عثمان اعتبر عثمان رهينا والمسلمون ارتهنوا سهيل بن عمرو ومن معه ودعا طبعا المسلمون ارتهنوا عثمان والذين مع عثمان والمسلمون ارتهنوا سهيل بن عمرو ومن معه في هذه اللحظه لما الجمهور توترت بهذه الصوره دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى البيعه دعا الصحابه الى البيعه فبايعوه تحت الشجره على ان لا يفروا كما الواحد الآية في سياق الآية سورة الكهف يعني لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة أي نعم فبايعوه تحت الشجرة على أن لا يفروا وبلغ ذلك المشركين فأرعبهم الله فأرسلوا من كان مرتهنا عثمان ومن معه أرسلوا أصحاب الكهف ودعوا إلى الموازعة وأنزل الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أنصركم عليهم قوله فبينما هم كذلك إذ دخل أبو زمزم بوزن الأقر وكان اسمه العاصي فتركه لما أسلم وهذه سنة الأسماء المنفرة أو القبيحة من السنة أن يغير الإنسان اسمه إلى اسم يعني أفضل هذا الرجل أبو زمزم كان اسمه العاصي فتركه لما أسلم وإسلم ولزمته هذه الكنية أبو زمزم وله أخ اسمه عبد الله أسلم أيضا قديما وحضر مع المسلمين بدرا ففر منهم إلى المسلمين وانضم إلى المسلمين في بدر ثم كان معه في الحديبية واستسهل عبد الله في اليمامة قبل أبي زمزم في مدة وأما أبو زمزم فكان حبس بمكة ومنع من الهجرة وعذب بسبب الإسلام وفي رواية فإن الصحيفة لا تكتب طلع أبو زمزم ابن سهيل وكان أبوه حبسه فأسلم وفي رواية عن عروة وكان سهيل أوثقه وسجنه حين أسلم فخرج من السجن وتركب الطريق وركب الجبال حتى هبط على المسلمين ففرح به المسلمون وتلقوه فبينما هم كذلك انتقل ابو زمزم يرصف يرصف يعني يمشي مشيا بطيئا بسبب القيد في السخيف وهو مخيد وهو هارب في هذه الحاله فهذا معنى يرصف يعني يمشي مشيا بطيئا بسبب القيد فقال سهيل هذا يا محمد اول من اقاضيك عليه ان ترده اليه وفي غاية الحق فقام سهيل بن عمرو إلى أبي زمزم ابنه يعني فضرب وجهه وأخذ يلثمه قول النبي عليه الصلاة والسلام إنا لم نقرأ الكتاب يعني لم نقرأ من كتابة الكتاب العصر والوثيقة قال فإنا لم فقال سهيل هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نقضي الكتاب بعد قال فوالله إذا لم أصالحك على شيء أبدا قال النبي صلى الله عليه وسلم فأجزه بي فأجزه بي من الإجازة يعني أمضي فعلي فيه فلا أرده إليه يعني استفيد أو إيه أو يعني سامح في هذا فوت الواحد يعني استفيد من القبيل وفي بعض الروايات فأجزه بي أي نعم. وفيه أن الاعتبار في العقود للقول ولو تأخرت كتابته والإفهاج العبرة في الكلام باللغة حتى تأخرت الكتابة عن الكلام والإفهاج لأجل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم لسهيل الأمر في رد ابنه إليه وكان النبي صلى الله عليه وسلم تلطف معه بقوله لم نقض الكتاب بعد رجاء أن يزيده لذلك ولا ينكره بقية قريش بكونه ملكا فلما أقر على الابتلاع صار جهولا لماذا لو كانوا اتفقوا على هذا الهدي قال قال فأجده لي قال ما أنا بالمجيد لك قال بلى تفعل هذا ما من التنصر فيه ولا الحاح بلى تفعل قال لا قال مكرا بل قد أجزناه لك ومكرا كان سبيل أنه في الوصف المقاول قال بلى قد أجزناه لك يعني ممكن من يعني مش معنى اجزناه لك يعني يعني نتركه عندك لا ناخذه لكن لا نعذبه فتعجب انهم ايه لا يعذبون او هو اراد ان يظهر انه ليس بالصفه التي كان اظهرها للنبي عليه الصلاه والسلام التي اظهرها عنه النبي بقوله وهو رجل فاجر فاراد ان يظهر انه مش فاجر وان هو واقف يعني على ان يزيده قال ابو زنجل اي معصر المسلمين أي معصر المسلمين أردوا إلى المشركين وقد جئتم الدماء ألا ترون ما قد نفيت وكان قد عذب عذابا شديدا بالله قال أبو زمزم أي معصر المسلمين أردوا إلى المشركين إلى آخره زاد بن إسحاق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زمزم اصبر واحتسب فإنا لا نغدر اصبر واحتسب فإنا لا نغدر وإن الله جاعل لك فرجا ومخرجا وفي رواية أبي المليح فأوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم

فرجع متغيظا، رجع عمر متغيظا، فلم يصبر حتى جاء أبا بكر وظل يرد بنفس العبارات الرد، والعجيب أن أبا بكر رد بنفس الأجوبة مع عدم التوافق من قبل أو لم يكن حاضر الوقت، رد بنفس الردود، وهذه من يعني أمارات شدة المحبة التوافق في مثل هذه الردود. قال إني رسول الله قوله فرجع متغيظا ولم يصبر حتى جاء أبا بكر، وفي عبارة أخرى أو روايات أخرى فقال عمر يتهم الرأي على الدين، يتهم الرأي على الدين، يعني يحذر المسلمين من أن لا يقابلوا أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام وخبر الله وخبر رسوله بالتكفير، يجب على المسلم أن يسلم بأمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ولا يكون له طيعة في أمره إذا خبر الله ورسوله أمره. فيقول الصحابة خذوا درسا وعبرة من موقفه في صلح وفي الواجب الحق كان الصحابة لا يشكون في الحق لرؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في آخر سورة الفتح لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق فتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. كان الصحابة لا يشكون في الحق لرؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأوا الصلح فقالهم من ذلك أمر عظيم حتى كادوا يهلكون. وعند الواقعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رأى في منامه قبل أن يعتمر أنه دخل هو وأصحابه البيت، فلما رأوا تأثير ذلك شق عليهم، شق عليهم أنهم ينتظرون السنة المقبلة. ويستفاد من هذا الفصل جواز البحث في العلم حتى يظهر المعنى، حتى يظهر المحتاجين مثل يسأل ويناقش إلى أن يتضح له المعنى بدلالة هذا الحوار بين النبي عليه الصلاة والسلام وعمر وبين عمر وأبي بكر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. ويستفاد أن الكلام يقبل على عمومه وإشراقه حتى تظهر إرادة التخفيف والتخفيف. نأخذ الجزء يؤخذ من هذا الجزء والقصة أن الكلام يقبل على عمومه وإشراقه حتى تظهر إرادة التخطيط والتقييد. نعم. قال أخبرت بأنك أتيه العام، يعني أخبرت بأنك أتيه، لكن يعني هذا وعد، لكن هل هو موعد في وقت معين؟ لا، هو أخبره أنك سوف تأتي تدخل البيت، وسوف تأتي وتدخل البيت، لكن هل قلت لك في بشارتي لك في الصف فيقوله؟ قال لا، قال فإنك آتيه ومخلص البيت. أنا أقول مثل ما قلت لك، وضح هذا معنى قوله أن الكلام يحمل على عمومه وإطلاقه حتى تظهر إرادة التخطيط والتخطيط، يعني إذا لم يرد مخطط ولا مخيط فالكلام على عمومه، أنك آتي البيت ومخلص به هذا على العمومة، لكن متى لم يخيط. لأن من حلف على فعل شيء ولم يذكر مدة معينة لم يحلف حتى تنقضي أيام حياته، وأن من حلف على فعل شيء ولم يذكر مدة معينة لم يحلف حتى تنقضي أيام حياته. قوله فأتيت أبا بكر لم يذكر عمر أنه راجع أحدا في ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وذلك لجلالة قدره وسعة علمه عنده. وطبعا هذه من المواقف التي تثبت فعلا ان ابا بكر هو الرجل الثاني في الاسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم. المواقف كثيره كانت ابا بكر امتحان العقل والثبات ثبات الجد مع ما يعمر رضي الله عنه من القضاء الذي عمر بعد ابي بكر في التكفير. ومن ذلك ايضا موقف عمر عند وفاه النبي صلى الله عليه وسلم في قارن بين موقف ابي بكر وموقف عمر رضي الله تعالى عنه، وايضا عند ختان اهل الرده قالت الوقت عمر رفض بكر من الأنبرية بلا شك هي لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. يقول ففي جواب أبي بكر لعمر بنظير ما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم سواء دلالة على أنه كان أكثر الصحابة وأعرفهم بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمهم بأمور الدين وأشدهم موافقة لأمر الله تعالى. طبعا هذه المواقف هذا كثيرة جدا منها مثلا موقف الرسول صلى الله عليه وسلم حين مقاعد المنبر وقال ان عبدا قد خير الله ليلى ليلى ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى ابو بكر في الحاله فالصحابه استعجبوا ما يعني اي شيء في هذا الكلام، ولكن يقول ما شعر خيره الله بين الله في الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، كان الذي يعني هل يقتضي هذا ان ياتي ابو بكر؟ بكى الرب لماذا؟ ان الرب كان اكثر الصحابه واعلمهم واحقهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر اثمنهم. فلذلك قبل ما وصل ذلك ان هذا العبد هو الرسول عليه الصلاه والسلام على وقت ان يقع لقمه، وان هذا يعني ان الرسول كان يمنع نفسه الى الصحابه رضي الله عنهم، لكن لم يفقه الا ابو بكر لانه اعرف الناس بحال النبي صلى الله عليه وسلم واعلمهم بامور الدين واتيته موافقه لامر الله تعالى. وقد وقع التصريح في هذا الحديث لان المسلمين استنكروا الصلح المذكور وكانوا على راي عمر في ذلك. طبعا الخلفاء في حديث الحلف هو الصلح المفروض ان يتحللوا ويخرجوا عن حاله الاحرام، فكما يجب ذات القصه ان عامه المسلمين كانوا على راي عمر، كانوا مدروسين وهاجرين من هذا الموضوع. واختص ابو بكر رضي الله تعالى عنه بهذا الموقف الثابت يعني الحكيم الرائع. فاستنكر المسلمون الصلح المذكور وكانوا على راي عمر في ذلك. وظهر من هذا الفصل ان الصديق رضي الله عنه لم يكن في ذلك موافقا له، بل كان قلبه على قلب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سواء. والدليل ايه؟ دليل هذا التطابق العجيب في العبارات، نفس الردود التي وجه النبي عليه الصلاه على عمر حين رجعت هي بنفسها سواء بسواء الردود التي ذكرها ابو بكر مع تغاير الواقع فيه، يعني ابو بكر ما كان حاضرا ذلك. وهذا يمثلنا في حديث ابن الجمرة الذي وصف أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بنظيره ما وصف فيه قضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن تمام الموافقة من علامات المحبة. المحبة هي عبارة عن توافق، توافق في كل شيء، فتجد المتحدين بينهما هذا التوافق الغريب والعجيب. فخديجة لما وصفت الرسول عليه الصلاة والسلام قالت إيه؟ قالت والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكمل وتحمل الطيب وتعين على نوائب الحق وتكتب المعدوم وتعين على نوائب الحق. كذلك ابن الكهنة أو ابن الكهنة لما أراد عمر أن يخرج من قريش قال له أتى ذلك وقال له إنك لا تصل الرحم وتحمل الطيب وتحمل الكلة وإلى آخره، نفس العبارات التي قالتها خديجة رضي الله تعالى عنها. فاتفقت الصفتان في المناسبتين تماما، هذا الكائن به المحبين التوافق في يعني الصفات. يقول وسيأتي في الهجرة أن ابن الزبنة أو ابن الزبنة وافق أبا بكر الصديق رضي الله عنه بنظير ما وافق فيه خديجته رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء من كونه يصل الرحم ويحمل الكلب ويعين على نوائب الحق وغير ذلك. فلما كان اقتصادهما متشابها من الابتداء استمر ذلك الى الانتهاء، كما في اول ساعه توافق بينهما في الصلاه استمر الى الانتهاء. يقول فاتيت ابا بكر فقلت يا ابا بكر اليس هذا نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ولسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نأخذ جميع تأديبنا إذا قال أيها الرجل إنه لرسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرضه فوالله إنه على الحق، والغرض للإبل بمنزلة الرفض للفرس، والفرس للتمسك بأمره وترك المخالفة له، كالذي يمسك برفض الفارس لا يفارقه. قلت أليس كان يحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. فأخبرك أنك تأتيه العام؟ قال لا. قال فإن تأتيه ومخلص به. قال الزهري قال عمر فعملت بذلك أعمالا، يعني من الذهاب والمبيع والسؤال والزواج، يعني في قول في التفسير فعملت ذلك أعمالا، أن كنت في حالة اضطرابية بسبب المعاناة في هذا الموقف، فعملت عملا يعني أروح وآجي وأذهب وأجيب وأسأل وأتلقى الجواب وأناقش وأحاور، ولم يكن ذلك كسبا للعمر، بل طلبا لكسب ما خطي عليه وحتى على إغلال الكفار لما عرف من قوته في نصرة الدين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعدما حكى هذا القول عن بعض القراء، قال: وتكثير الاعمال بما ذكر مردود. فعملت ذلك عملا انه يعني الذهاب والمجيء والسؤال والجواب الى اخره، هذا الجواب مردود. لا، يقول: بل المراد به الاعمال الصالحه ليكفر عنه ما مضى من التوقف في الامتثال ابتداء. وقد ورد عن عمر التصريح بمراده بقوله اعمالا ففي رواية الإسحاق: وكان عمر يقول: ما زلت أتصفح وأطوب وأصلي وأؤخر من الذي صنعت يومئذ. يعني أن الحسنات من جنة السيئات. يقول عمر: ما زلت أتصفح وأطوب وأصلي وأؤخر من الذي صنعت يومئذ مخافة كلامي الذي تكلمت به. وعند الوقتين من حديث ابن عباس قال عمر: لقد أعتقت بسبب ذلك رقابا وكنت زهرا. أيضا المقصود من قول عمر رضي الله تعالى عنه: فعملت لذلك اعمالا، لا يمكن ان يعني يصح انه الاعمال هي انه استمر يذهب ويجيء ويسال ويحاور وبس، يعني لا على سبيل الشك وانما على سبيل استكشاف الحكمه لهذا الامر ورفع الانتباه. فهذا القول مردود بدليل ان عمر صرح بهذه الاعمال في قوله، وهو ايضا لم يذهب ولم يراجع الا ابا بكر بعد رسول الله عليه الصلاه، لانه يعلم ان ابا بكر اعقل الناس واعلمهم ويعني اكثرهم، ولم يحتج بعد ذلك الى ان يسال ايضا. فتعيد انه يكون تردد على غيره من الصحابه بعد ابي بكر والله تعالى اعلم. وانما صرح عمر بقوله لقد في روايه اخرى: لقد اعتقت بذلك بسبب ذلك روايه الاسحاق، وكان عمر يقول: ما زلت اتصدق واصوم واصلي واعتق من الذي صنعت يومئذ مخافه كلامي الذي تكلمت به. وفي روايه اخرى: لقد اعتقت بسبب ذلك رقابا وكنت دهرا. والراجح ان نقاط عمر رضي الله تعالى عنه طبعا هو لا يمكن ان يكون شكا، لا يمكن ان يكون في النبوه. لماذا؟ لان روايه الاسحاق فيها ان هذا فكر لما قاله: الزم غرزك فانه رسول الله. قال عمر: وانا اشهد انه رسول الله. فتبين انه حتى يعني كل ما تركت فتركت، وهل هذا فيه مصلحه ام لا؟ فيه مصلحه ام لا؟ وايضا هذا مرجوح، يعني خاصه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اني رسول الله ونفس اعطيه، ايماء الى ان هذا كل ما فعله انما كان عن وحي يوحى. يقول الحافظ: والذي يظهر انه توقف منه ليقف على الحكمه في القصه وتنكشف عنه الشبهه، ونظيره قصته في الصلاة على عبد الله بن أبي، وإن كان في الأولى لم يصادف اجتهاده الحكم بخلاف الثانية. لعل عمر طمع بأن يوافقه الوحي كما وافقه في أكثر من سبع. نعم، وإنما عمل الأعمال المذكورة بهذه، وإلا فجميع ما صدر منه كان معذورا فيه، بل هو مأذور لأنه رضي الله عنه مجتهد فيه. يقول: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال: فوالله ما قام منهم رجل. كانوا في حالة من الغم والاكتئاب والحزن بسبب ما شعروا أنه حق للمسلمين وإلحاق بهم. قال: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال: فوالله ما قام منهم رجل، حتى قال ذلك ثلاث مرات. فلما لم يقم منهم احد دخل على ام سلمه فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت ام سلمه: يا نبي الله، اتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم احد منهم كلمه حتى تنحر جسمك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم احد منهم حتى فعل ذلك، نحر جسمه ودعا حالقه فحلقه. فلما راوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غفلا. قوله: فلما فرغ من قضية الكتاب، وزاد ابن اسحاق: فلما فرغ الكتاب أشهد على الصلح رجالا من المسلمين ورجالا من المسلمين ومنهم أبو بكر وعمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص ومحمود بن مسلمة وعبد الله بن سهيل بن عمرو رضي الله عنهم ومكرز بن حفص وهو مسلم. قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا أو في حالة إحراق وقد احصروا عن البيت حين بينه حال العدو بينه وبين البيت وسبقت تكلمنا قريبا يوم الاثنين في أحكام الإحصار الذي حقا المفروض أن يتحللوا ويحلقوا هم لشدة الغم والحزن والابتهاد من هذا الوقت كيف بعد هذه المدة من الحرمان من البيت من الكعبة أن يحال بينه وبين الطوائف بعد كان عندهم أمل عظيم مستبيل أن يقاتلوا في سبيل أن يعني يصلوا إلى الكعبة ويعتبروا فهذا كان سبب الصدمة الكبيرة التي عانوا منها. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام بعدما فرغ من العصر والكتاب قال لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا وفي رواية بن أسود عن عروة فلما فرغوا من القضية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدي فساقه المشركون المسلمون يعني إلى جهة الحرم لأنهم مفروض يعني ممكن الأصل هم أن يرسلوا الهدي إلى الحرم ويواعدوا الشخص لا يرجع هناك في وقت معين فنحر الهدي يعني يحلقونه يقول فلما فرغوا من القضية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدي فساقه المسلمون يعني إلى جهة الحرم حتى قام إليه المشركون من قريش فحبسوه هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله منعوا هذا الهدي أن يبلغ محله وهو إيه؟ داخل الحرم فالمشركون منعوه من ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم للنحر في نفس المكان الذي هم فيه من الحرم حتى يتحللوا من الليل من الإحرام قال قوله فوالله ما قام منهم رجل قيل كأنهم توقفوا لاحتمال أن يكون الأمر بذلك للنفس توقفوا عن الامتثال ربما حمل الامر هنا على النبي او اعتبطوا رجاء نزول الوحي لابطال الصلح المذكور قال لعل الوحي ينزل ويزول بهذا الصلح الذي ارسلنا فيه او لرجاء نزول الوحي لابطال الصلح المذكور او تخصيصه بالاذن لدخوله مكه ذلك العام لاتمام نزوله سوغ لهم ذلك لأنه كان زمان وقوع لك ويحتمل أن يكون الهتكم صورة الحال استغرقوا في الفكر لما لحقهم من الذل عند أنفسهم مع ظهور قوتهم واقتدارهم في اعتقادهم على بلوغ غرضهم وقضاء نفوسهم بالقهر والغلبة يعني كانوا في حالة من الاندهاش والاستغراق والتفكير فيما ألم به قصرهم قادرون على أن يقاتلوا المشركين وأن يصلوا إلى الكعبة بعد هذا الحرمان سنوات طويلة خلال بينه وبين العمرة أو الحج لذلك كانوا في غاية الغم والحزن والشعور بالذل مع ظهور قوتهم واعتقاد أنهم قادرون على أن يغلبوهم ويقهرهم ويدخلوا ويدخلوا إلى البيت الحرام أو أخروا الامتثال لاعتقادهم أن الأمر المطلق لا يقتضي الفورة ويحتمل مجموع هذه الأمور لمجموعهم كما سيأتي من كلام أم سلمة وليس فيه حجة لمن أثبت أن الأمر للثوري ولا لمن النفاة ولا لمن قال إن الأمر للوجوب لا للنسي لما يطرق القصة من الاحتمال لما لا نقول احتمل كذا واحتمل كذا الدليل إذا طرقه الاحتمال سقط به الاتفاق فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد دخلهم ثلاث مرات فلم يقل منه أحد فدخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس فقالت فذكر لها ما لقي من الناس واجب الحق فقال لها الا ترين الى الناس اني امرهم بالامر فلا يفعلونه وفي روايه فاشتد ذلك عليه فدخل على ابي سلمه فقال هلك المسلمون امرتهم ان يحلفوا وينحروا فلم يفعلوا قال فجل الله عنهم يومئذ لام سلمه انكشف العذاب عنهم والاهلاك براي ام سلمه راي الطائف المسلمين الحكيم هو الذي رفع عنه هذا الحرج وهذا الضيق وهذا الهلاك الذي اوشك ان ينزل به. قال فجل الله عنهم يومئذ بأم سلمة رضي الله عنه. فلما شكى الى أم سلمة ما وجده من الناس قالت أم سلمة يا نبي الله أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم. زاد بن إسحاق قالت أم سلمة يا رسول الله لا تكلمهم فإنهم قد دخلهم أمر عظيم مما أدخلت على نفسك من المشقة في أمر الصلح ولم يعين بغير فتح. يعني هم في حالة إحباط شديد مستغرقين ومدهوشين لما يحصل. فأم سلمة التهمت ما تدعوه بالصحابة رضي الله تعالى عنه. قالت يا رسول الله لا تكلمهم يعني لأنهم لن يستمعوك في حالة الجهاد. وهذا يحصل الإنسان كثيرا في مثل هذه الظروف. لا تكلمهم فإنهم قد دخلهم أمر عظيم مما أدخلت على نفسك من المشقة في أمر الصلح ورجوعهم بغير فتح. ويحتمل أنها كلمت عن الصحابة أنه احتمل عندهم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتحلل أخذا بالرخصة في حقهم. ممكن تكون هي فهمت الصحابة فهم الرسول عليه الصلاة والسلام نقله على حالة الحرام وهم محرمون أيضا. ولما أمرهم بأن يحلهم ربما يكونوا فهموا إن الرسول عليه الصلاة والسلام هو لم يتحلل وهم الذين سوف يتحللون. ولذلك جاءت تصريحتها يعني قريبة تماما هي حتى يعني إيه توجه هذا الوهم أن حتى أنا سأتحلل يعني ما سيجري عليكم سيجري عليكم. فربما هم كانوا فهموا قبل أن فهموا أنهم هم الذين سيتحلوا الأمر رسول فهو راحل على إحرامهم. نعم يقول الحافظ ويحتمل أنها فهمت عن الصحابة أنه احتمل عندهم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتحلل أخذا بالرخصة في حقهم وأنه هو يستمر على الإحرام أخذا بالعزيمة في حق نفسه. فأشارت عليه أن يتحلل لينتفي عنهم هذا الاحتمال. وعرف النبي صلى الله عليه وسلم صواب ما أثار به ففعله. فلما رأى الصحابة ذلك بادروا إلى فعل ما أمرهم به إن لم يبق بعد ذلك غاية الضرر. وعرف النبي وفيه فضل المثورة فيه فضل المثورة لأن الرسول شاورهم مثلا وأن الفعل إذا انضم إلى القول كان أبلغ من القول المجرد وليس فيه أن الفعل مطلقا أبلغ من القول لكن الفعل إذا انضم إلى القول يكون أقوى من القول المجرد. وفيه جواز مساورة المرأة الفاضلة جواز مساورة المرأة الفاضلة خلاف الأحاديث كثيرة موضوعة في هذا الأمر الحديث الذي فيه يساوروهن وخالفوهن فإن في مخالفتهن البركة ولا شك بعضهن كذلك ولكن كانت المرأة عاقلة كأم سلمة ممكن أن المرأة يعني تربو وتتفوق على مئات من الرجال. فلو كان النساء كمان ذكرنا لفضلت النساء على الرجال فما التفضيل باسم الشمس فما التهنيه باسم الشمس عيب ولا التذكير فخر بالهلال. الاخر هذا الكلام عن الذي يصيد الخواطر لكن عموما هذا موقف حديث صحيح البخاري وهكذا نرى يعني ان الرسول عليه السلام يعني عقب المسوره في المسلم فكانت المراه بسيرتها يعلم انها امراه عاقله وحكيمه واضح واتاها الله تعالى وصور العقل. فبلا شك نحن نعرف يعني كثيرا من النساء تخاف بمئات من الرجال برجاحه عقلهن ووفور يعني رايهن لكن يعني ان كان بخلاف ذلك فطبعا ينبغي يعني الحذر. وفيه فضل المثوره وان الفعل اذا انضم الى القول كان اكثر من القول المجرد. وفيه جواز مشاوره المراه الفاضله وفضل ام سلمه ووفور عقلها حتى قال امام الحرمين لا نعلم امراه اثارت براي فاطاعت الا ام سلمه. يعني امام الحرمين يقول ما اعلمت لا نعلم امراه حتى شاورها واتوب برايا واطابت المشوره الا ام سلمه. هذه ايضا مبالغه يعني امام الحرمين وان نحن نستطيع ان ناتي بادله من القران والسنه والسيره والتاريخ خلاف ذلك لا شك في ذلك. مثلا بالكيف هذا امراه يعني عاقله في غايه العقل واضح وانتهى بها عقلها الى ان اسلمت لله رب العالمين مع سليمان. كذلك بنت شعيب في امر موسى ما كان افرتها يا ابا تستاجره انت خير من استاجرت القوي الامين. هذه المشوره طائبه واي شرف اعظم من ان يبصر الرجل الى او يستاذن نبي الله وكريمه موسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام.

إلا دخل فيه. ولقد دخل في تين كفتنتين. تين كفتنتين يعني إيه تين كفتنتين؟ كن عارف إشارة بس أخذ كل معنى. ولقد دخل في تين كفتنتين مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر، يعني فضاعف عدد المسلمين في خلال سنتين. طيب كل حدثنا كان سنة ست من الهجرة، طيب هو يقصد ايه تين كفتنتين؟ هو المسلم صبح كفتنتين ولا عشر سنين؟ طيب بس لماذا تجيب عن ان الصبح كان عشر سنين؟ ايوه لان المسلمين نقضوه، هو كانت متفق على مده عشر سنين، لكن حصل انهم ايه؟ نقضوا العهد، فبالتالي حصل ايه؟ فتح مكه بعد سنتين، ثلاث سنوات من الهجره. فالاشاره الى ان الناحيه الواقعيه هذا الصلح استمر فقط سنتين، لان المسلمين نقضوا العهد وغدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وباحلامه، واضح؟ فهذا هو المقصود. فيقول هنا ولقد دخل في تيك السنتين مثل من كان في الاسلام قبل ذلك او اكثر، يعني من صناديد قريش. ومما ظهر من مصلحه الصلح المذكور غير ما ذكره الزهري انه كان مقدمه بين يدي الفتح الاعظم الذي دخل الناس عقبه في دين الله افواجا، وكانت الهدنه مفتاحا لذلك. ولما كانت قصه الحديبيه مقدمه للفتح سميت فتحا كما تاتي في المغازي، فان الفتح في اللغه فتح المغلق، والصلح كان مغلقا حتى فتحه الله، وكان من اسباب فتحه فضل المسلمين عن البيت. يعني هو في الظاهر شر، لكن في الحقيقه هو كان خيرا عند النظر للعاقبه، كان خيرا. وكان في الصوره الظاهره ضيما للمسلمين، وفي الصوره الباطنه عزا لهم، فان الناس لاجل الامن الذي وقع بينهم اختلط بعضهم ببعض من غير نكير، واسمع المسلمون المشركين القران ونظروهم على الاسلام جهره امنين، وكانوا قبل ذلك لا يتكلمون عندهم بذلك الا خفيه، وظهر من كان يخفي اسلامه، فذل المشركون من حيث ارادوا العزه واخبروا من حيث ارادوا الغلبه. يقول ثم جاءه فتوه المؤمنات، فانزل الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن بايمانهن حتى بلغ عقم الزواج. فطلق عمر يومئذ امراتين كانتاه في السر، فتزوج احداهما معاويه بن ابي سفيان والاخرى صفوان بن عيينه. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه، فجاءه ابو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فارسلوا في طلبه رجلين، يعني غير ابو جندل، الرجل ابو بصير قرشي مسلم هرب من مكه او يعني انتقل من مكه الى المدينه، فارسلوا في طلبه رجلين، فقالوا اتوا النبي عليه السلام فقالوا العهد الذي جعلت لنا، يعني نطبق المعاهده ان من اتاك من عندنا ولو كان على دينك لابد ان ترده اليه، فقالوا العهد الذي جعلت لنا، فدفعه الى الرجلين، يعني سلمه لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج به حتى بلغ ذا الحليفه. قوله ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه، فجاءه ابو بصير وهو رجل من قريش عتبه ابن اكيد ابن زاريه حليف بني زهره. فمعنى قول رجل قريش يعني بالحلف، لان بني زهره من قريش. فارسلوا في طلبه رجلين في بعض الروايات فقدم بعد ابي بصير بثلاثه ايام، فقال للنبي عليه الصلاه والسلام العهد الذي بيننا، العهد الذي جعلت لنا، فدفعه الى الرجلين. وفي روايه ابن اسحاق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا بصير ان هؤلاء القوم صالحونا على ما علمت وانا لا نغدر، فالحق بقومك. فقال اتردني الى المشركين يقتلونني عن دينه ويعذبونني؟ قال اصبر واحتسب فان الله جاعل لك فرجا ومخرجا. وفي روايه ابي مليك فقال له عمر أيضا عمر مرة ثانية. حينئذ طرف منه عمر وقاله أنت رجل وهو رجل ومعك السيف. أنت رجل وهو رجل ومعك السيف. وهذا أوضح في التعريض لقتيل. واستدل بعض الشافعية بهذه القصة على جواز دفع المطلوب لمن ليس من عشيرته إذا كان ما يخفى عليه منه، لقوله صلى الله عليه وسلم دفع أبا بصير العامري للعامري ورفيقه ولم يكون من عشيرته ولم يكون من رفيقه لكنه أمن عليه منهما لعلمه بأنه كان أقوى منهما. ولهذا آل الأمر إلى أنه قتل أحدهما وأراد قتل الآخر. وفيما استدل به من ذلك نظر لأن العامري ورفيقه كان رسلين، يعني رسلين رسميين قريشيين يهدوا كان يعيدون إلى قريش. واضح. ولو أن فيهما ريبا لما أرسلهما من هو من عشيرته. وأيضا وقع في رواية أبي هريرة جاء أبو بصير المسلم وجاء والده خلفه فقال يا محمد رده علي فرده. المهم في الطريق بقى فدفع من الرجلين فخرج به حتى بلغ الفريق فنزلوا يأكلون من تمر له فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى شيخك هذا يا فلان جيدا فاستمله الآخر فقال أجل والله إنه لجيد لقد جربت به ثم جربت به ثم جربت به فقال أبو بصير أرني أنظر إليه فأمكنه منه فضربه حتى خرج وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو رجع بقى المدينة ثاني فهرب لرجع فأتى المسجد يعدو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى لقد رأى هذا ذعرا فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول فجاء البصير فقال يا نبي الله قد والله أوصى الله ذمتك أضرب الثاني إليهم ثم أنجاني الله منهم يعني أنا ما قصرت أوصى الله ذمتك أنت لم تغلب وسلمتني له لكن ها أنا الآن عائد إليك مرة ثانية رد الثاني إليه ثم أنجاني الله منهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه يسعر حرب لو كان له أحد فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليه العبارة دي فهم منها أنه حيرد ثاني الرسول يرده إليه وإلى أمه يسعر حرب لو كان له أحد فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليه فخرج حتى أتى سيف البحر. أي نعم قوله فنزل يأكلون من تمر له وفي رواية الرقبي فلما كانوا بذي الحليفة دخل أبو بصير المسجد فصلى ركعتين وجلس يتغدى ودعاهما فقدم سفرة لهما فأكلوا جميعا. قوله فقال أبو بصير لأحد الرجلين وقوله فاستنه الآخر يعني صاحب السيف أخرجه من جنبه قوله فأمكنه به أي بيده قوله فضربه حتى ضرب أي حتى خمدت حواسه كلا عن الموت الذي يموت يبرد جسمه كلا عن الموت لأن الميت تسكن حركته وأصل البرد أو البرد السكون. وفي رواية أبي إسحاق فعلاه حتى قتله. قوله وفر الآخر وفي رواية أخرى وخرج المولى يستد أي هرب. قول النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه لقد رأى هذا ذعرا أي خوفا وفي رواية فزعا فقال قتل والله صاحبي أو في رواية أخرى قتل صاحبكم صاحبي وإني لمقتول يعني إن لم تردوه عني. وعند الواقعي وقد أفلست منه ولم أكل وفي رواية فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما فأوثقه حتى إذا كان في بعض الطريق نادى فتناول السيف فيه فأمره على الإطار فقطعه وضرب أحدهم بالسيف فضرب الآخر فهرب والأول أصح. يعني الرواية التي ذكرناها آلفا هي الأصح. وعند ابن عائد في المغازي وجمز الآخر واتبع أبو بصير الثاني صبر يهرب ويجري وأبو بصير وراه داخل المدينة واتبع أبو بصير حتى دفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه وهو عاص على أسفل ثوبه وقد بدا طرف عورته والحق يطير من تحت قدميه من شدة عدوه وأبو بصير يسعى. فجاء أبو بصير فقال يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك، يعني ليس عليك منه العقاب فيما صنعته أنا. وفي الواقع فقال أبو بصير يا رسول الله عرفت أني إن قدمت عليهم فتنوني عن ديني ففعلت ما فعلت وليس بيني وبينهم عهد ولا عقد. وفيه أن المسلم الذي يجيه من دار الحرب في زمن الهدنة قتل من جاء في طلب رسوله إلى سلطة لهم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل على أبي بصير قتله العاملين ولا أمر فيه بقوة ولا دين، لأن كما قلنا يسع الحرب ما لا يسع الجماعة، يعني حينما يكون التفكير للمجموع لأن المعادلة تحتاج لموازنات وحكمة واعتبارات، بخلاف ما لو كان فقط مسؤولا عن نفسه، بخلاف لو كان هو يتصدر بإذنه هو نفسه لوحده، فمن هذه الحالة يسع الفرد فلا يسع الجماعة. وهذه الحادثة من أساس دليل واضح على هذه القاعدة، يعني المهمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه يسعر حرب لو كان له أحد. ويل أمه، هذه كلمة جمع تقولها العرب في المكر ولا يحسبون معنى ما فيها من الجمع، واضح؟ يعني هي حرفيا هي فيها ذلك ويل أمه، ولكن يعني أحيانا يستعملونها في الحرب في المكر، لأن الويل هو الهلاك، فهو في قوله لأمه الويل. قال بديع الزمان في رسالة الله، والعرب تطلق كلمة يمينه في الأمر إلى أهله ويقولون ويل أمه ولا يقصدون الذنب. والويل يطلق على العذاب والحرب والزجرة، وفي حديث الحج الرسول قال للعرب ويلك، وأصل قوله ويل فلان يعني ويل لفلان، فكثر بالكمال فألحقوا بها الناس صارت ويل، هي أصل ويل لفلان، فلما كثر استعملوها ألحقوا اللام بالياء فصارت ويلا، فصارت كأنها منها وأعربوها. وقيل إن ويل كلمة تعذب وهي من أسماء الأفعال، والنام بعدها مكسورة ويجوز ضمها إزاء عن الهمزة وحذفت الهمزة تخفيفا، الله تعالى أعلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه يسعر حر، يسعر حر ويل أمه يعني يسعر حر، من يعرف ويل أمه يسعر حر تميز ويل أمه يسعر حر، وأصلها متاعر حر. قال القصري كأنه يصفه بالإقدام في الحر والتسعير لنارها، أي نعم لو كان له أحد. ويل أمه أو ويل أمه يسعر حر لو كان له أحد، يعني لو كان له أحد ينصره ويعاضده ويناصره، يعني مثل هذا الرجل لو انضم إليه واحد مثله هيشعلها نار وحرق. لو كان له أحد ينصره ويعاضده ويناصره. وفي الواقع الأوزاعي لو كان له رجال فنقنها أبو بصير، التقط هذه الكلمة فانقر هرب، وفيه إشارة إليه بالفرار لئلا يرده إلى المشركين، أيضا بالتعريف لا في تصريحه حتى يكون نفسه له مخالفة للعقل، لكن هذه الإشارة إلى أن تكون كذا حتى نسلمه، فإن كنت تستطيع أن تفر ففر، أيضا لو انضممت لأحد فيكون ويكون، فلذلك كأنه أشار إليه بالفرار بدون أن يصرح بذلك لئلا يرده إلى المشركين. ورمز إلى من بلغه ذلك من المسلمين أن يلحقوا به، أن المسلمين بقى هم يكونوا على هذه الظروف يجوا من مكة إلى المدينة، بدل ما يجوا المدينة يروحوا يتجمعوا بقى هم مع بعض، وما يكون نفس المسؤول عن المسلمين عنهم، يعني المسلمين ما يكونون لدولة مسؤولين عنهم. قال جمهور العلماء من الشافعية وغيرهم يجوز التعريض بذلك لا تصريح كما في هذه القصة والله أعلم. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر، حتى أتى سيف البحر يعني ساحل البحر، وعين بالإسحاق المكان فخرج حتى نزل العير، وكان طريق أهل مكة إلى قصر الشام وهو يحاذي المدينة إلى جهة الساحل، وهو قريب من بلاد بني قريظة. قال وينفرد منهم أبو جندل ابن زهير فلحق بأبي بصير. طبعا أبو جندل كان إيه؟ كان من الوقت المأسور بقى في مكة اللي هو أبو زهير بن عمرو لما رد إليه في الأول. فلما هرب أبو بصير فحينئذ هرب واستطاع أن يهرب أيضا أبو جندل ابن زهير فلحق بأبي بصير فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشأم إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. كان عملوا جميع عصابة حرب عصابة كنا نشوف قافلة من قريش ذاهبة إلى الشام طبعا تخرج للشام بالتجارة فيقطعون عليها الطريق ويقتلون معها ويقتلوا هؤلاء المشركين. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم لما أرسل فمن أتاه فهو آمن. إن يأتيك خلاص ينضم للمدينة ويكون آمن ولا يرد إليه فرجعوا عن هذا الشرط. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أنزل الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم حتى بلغ الحمية حمية الجاهلية. وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله ولم يقروا بإسم الله الرحمن الرحيم وحالوا بينهم وبين البيت. قوله حتى أتى في البحر أي ساحلة قوله ينثبت منهم أبو جندل يعني يهرب من أبيه وأهله. وفي تعبيره بالصيغة المستقبلة إشارة إلى أن إلى إرادة شهادة الحاج كقوله تعالى الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا. وفي رواية عن عروة وانفلت أبو جندل في 70 راكبا مسلمين فلحقوا بأبي بصير فنزلوا قريبا من ذي المروة على طريق عير قريش فقطعوا جثتهم. وقولوا حتى اجتمعت منهم عصابة أي جماعة ولا واحدة لها بالنصر وهي تطلق على إسرائيل كما دونها. وهذا الحديث يدل على أنها تطلق على أكثر من فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه يعني أرسل إلى هذه البيت عصابة من الصحابة فبعث في بعض الروايات فبعث إليه فقدموا عليه. وعند عند الزهري فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بصير فقدم كتابه وأبو بصير يموت فمات وكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. فدفنه أبو جندل مكانه إلى أن قال وقدم أبو جندل ومن معه إلى المدينة فلم يزل بها إلى أن خرج إلى الشام مجاهدا فاستسلم في خلافة عمر. قال فعلم الذين كانوا أثاروا بأن يسلم أبا جندل إلى أبيه أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مما كرهوا. انظر إلى العاقبة انتهت بأي صورة. فعلم هؤلاء الذين كانوا مقربين وكانوا متأملين كيف رسول الله يسلم أبا جندل من المشركين وقد أتاهم مسلما وقد أتاهم وقد رزق وقال لي كذا وكذا. هؤلاء حينئذ لما انكشفت له هذه الحكمة وهذه الثمرات علموا أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مما كرهوا. وفي قصة أبي بصير من الفوائد جواز حصر المشرك المعتدي غيبة ولا يعد ما وقع من أبي بصير غدرا لأنه لم يكن في جملة من دخل في المعاقبة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش لأنه بالذات كان محبوسا في مكة. لكنه لما خشي أن المشرك يعيده إلى المشركين درأ عن نفسه بقتله ودافع عن دينه بذلك ولم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم قوله ذلك. وفيه أن من فعل مثل فعل أبي بصير لم يكن عليه فوز ولا دية. وعند ابن إسحاق أن سهيل بن عمرو لما بلغه قصد العامري طالب بديته لأنه من رأسه فقال لهم أبو سفيان ليس على محمد مطالبة بذلك لأن أستطيع أن أطالبه بالدية لأنه وفى بما عليه وأسلمه لرسولكم ولم يأكله بأمره ولا على آل أبي بصير أيضا شيء لأنه ليس على دينهم. وفيه أنه كان لا يرد على المشركين من جاء منهم إلا بطلب منهم لأنه لما طلبوا أبا بصير أول مرة أسلمه له ولما حضر إليه ثانيا لم يرسله له لو أرسل إليه وهو عنده لأرسله. فلما خشي أبو بصير من ذلك نجا بنفسه. وفيه أن شرط الرد أن يكون الذي حضر من جار السلك باقيا في بلد الإمام ولا يتناول من نجاته تحت يد الإمام ولا متحجزا إليه.